بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ تدرك ركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدرك الصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يدرك إلا أقل من ركعة فاته أمر الجماعة، لكنه تجزئ الصلاة ولكن تفوت فضل الجماعة.